الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الكريم الوهاب الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنعم على عباده بنعم لا تحصى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واشكروا ربكم أمن عليكم وهداكم لدين الإسلام، ومن عليكم بنعمة الأمن والإيمان، فأقيموا أركان الإسلام العظام، واعملوا بقيمه وأخلاقه من الصدق والأمانة والعدالة والحياء والعفة والبر والصلة والعفو والتسامح، واهجروا ما نهيتم عنه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر. الله أكبر، ما لبى ملب وكبر. الله أكبر، ما حج حاج واعتمر. الله أكبر، ما ضحى مضح ونحر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، إنكم في يوم من أيام الله العظيمة، إنه يوم النحر، يوم عيد الأضحى المبارك. ففي الحديث: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، في السر والعلن، في الإقامة والسفر، فإن تقوى الله أكرم ما أسررتم، وأجمل ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. فقد قال ربكم عز وجل آمراً لكم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن تقواه سبحانه إنما تكون بالمسارعة إلى مغفرته ورضوانه بفعل الحسنات المنجيات وترك الخطيئات المهلكات قبل انصرام العمر وفوات أوقاته وساعاته. فإن هذه الليالي والأيام تحسب من آجالكم، وهي خزائن لأعمالكم، فأودعوا فيها من الأعمال الصالحة ما يسركم بعد الموت ويوم الحساب والجزاء، يوم يقال للمحسن والمحسنين: كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. واحذروا أن تودعوا فيها من الأعمال ما يسوءكم، يوم يقول المفرط والمضيع متحسرًا: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحًا فيما تركت. ربنا أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل. واحذروا من فعل الشرك في عبادة الله، كدعاء غير الله والذبح لغير الله، كأن يقول: يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك، أو يقول قائل: مدد يا بدوي، يعني أمدنا بالعون والنصرة وما نحتاج إليه. وثالث يدعو الجيلاني فيقول: أغثنا يا جيلان. ورابع يدعو الحسين رضي الله عنه فيقول: اكشف ما بنا يا حسين، أجرنا من النار يا حسين. وغير ذلك مما يصرفه هؤلاء من عبادة غير الله ودعائه وسؤاله. ولقد كثر ذلك في بعض الأمصار المجاورة من دعائهم لغير الله واستغاثتهم بغيره سبحانه والذبح والنذر لغير الله عز وجل. فاحذروا الشرك، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب، وهو محبط لجميع الطاعات، فلا تنفع صاحبها يوم القيامة، ومحرم على المشرك دخول الجنة وهو مخلد في نار جهنم، نعوذ بالله من جهنم. فإن صرف أي عبادة لغير الله شرك مخرج عن ملة الإسلام. عباد الله، واحذروا من إحداث البدع في الدين أو فعلها أو دعوة الناس إلى فعلها أو نشرها في مجتمعاتهم، فإن البدعة من المحرمات الشديدة والمنكرات الشنيعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها بقوله: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، وفي رواية ما ليس منه، فهو رد. والبدعة هي كل ما أحدث في الدين من الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال التي يتقرب بها إلى الله، فصرفها لغير الله شرك. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واحذروا عباد الله من مشاهدة المحرمات والفواحش والقبائح والرذائل عبر الفضائيات ومواقع النت، وتجنبوا الغش والخداع والتدليس والتغرير في البيع والشراء، ولا تتشبهوا بأهل الكفر في عاداتهم وألبستهم وقصات شعورهم، وابتعدوا عن الكذب والغيبة والنميمة والظلم والعدوان والبغي والفجور في الخصومات، واتركوا أذية المسلمين في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم وطرقاتهم ومراكبهم. واعلموا أن المعاصي والمنكرات شر وضرر عظيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وعليكم عباد الله بصلة الأرحام استجابة لأمر الله عز وجل، وتأسياً بخير الأنام عليه الصلاة والسلام، فإن الله أوجب على العبد أن يصل رحمه، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ففي الحديث قال الله: أنا الرحمن، أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال سبحانه: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وينبغي على كل مسلم أنعم الله عليه بالسعة والرزق ألا ينسى إخوانه الفقراء واليتامى والمحرومين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن الأضحية من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك المقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباع ملته، وهي مشروعة بالسنة النبوية المستفيضة وبالقول والفعل عنه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. ولم يأتِ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية قط، فلا ينبغي لموسرٍ تركها. والأضحية لا تُجزِئُ إلا من بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم، من الظأن والمعز، ذكورًا وإناثًا، كباشًا ونعاجًا، تيوسًا ومعزًا، ولا يُجزِئُ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوق. والثني من المعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أتمَّ 5 سنين ودخل في السادسة. ولا يُجزِئُ من الظأن إلا الجذع فما فوق، والجذع ما أتم 6 أشهر ودخل في الشهر السابع فأكثر. واعلموا أن السنة في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزئ العمياء والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، أو مكسورة الرجل أو اليد أو الظهر، والمشلولة والعرجاء البين عرجها، والهزيلة الشديدة الهزال. وأول أيام ذبح الأضحية هو هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد صلاة العيد، وهو أفضل أوقات الذبح، لأنه الوقت الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته. وأما آخر وقت ذبح الأضاحي فهو من غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح 4 يوم العيد و3 أيام بعده، يعني اليوم العاشر و11 و12 و13 إلى غروب شمسه. والسنة أن يتصدق المضحي من لحم أضحيته على الفقراء، ويهدي لمن شاء، ويأكل هو وأهله. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي: فكلوا وادخروا وتصدقوا. عباد الله، إنه يسن لكم في هذه الأيام الفاضلة، في يوم النحر وأيام التشريق، أن تكبروا الله عز وجل وتجهروا بهذا التكبير، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تكبرون مطلقًا ومقيدًا، تكبرون بعد السلام من كل صلاةٍ مفروضة قبل أذكارها إلى آخر أيام التشريق، ومطلقًا في كل وقت بالليل والنهار. قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، وانصُر عبادك الموحِّدين، واحمِ حوزة الدين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم وآمِنا في دورنا وأوطاننا، وأصلِح ووفِّق ولاة أمورنا، واجعلهم من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اصرِف عنا وعن الجنود المُرابِطين وعن جميع المسلمين شرَّ ما قضيت. اللهم إنا نسألُك الجنة ونعوذُ بك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نوِّل على أهل القبور من المسلمين والمسلمات قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسِّر لهم أمورهم. اللهم تُب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقضِ الدين على المدينين، واشفِ مرضى المسلمين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والهداية والتوفيق لنا ولكافة المسلمين في برِّك وبحرِك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.